العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. هذه حقيقة تؤكد أن الإنسان اجتماعي، وأن الإنسان يعيش في بيئة، وأنه إذا اختار بيئة صالحة هذه البيئة الصالحة تأمره بالخير وتحضه عليه، وإذا عاش في بيئة سيئة تأمره بالشر وتحضه عليه. فجزء لا يستهان به من اتجاه الإنسان يأتيه عن طريق التغذية اليومية، هذه التغذية لها أثرها الكبير. فكم ترى من إنسان هو طيب في الأصل، ولكن التغذية السيئة التي يتغذاها كل يوم حملته على الشر، وكذلك إنسان آخر التغذية الطيبة التي يتغذاها حملته على الخير. ففي خطورة بالغة من إنسان يعيش بمجتمع ويلقي إليه أذنه، لأن هذا الإنسان مو دائما إنسان يقظ، أحيانا تأتيه الكلمة السيئة فتصيب منه موقعا، تأتيه الكلمة السيئة فيطرب لها، تأتيه الكلمة السيئة فيتبناها. مهما كان الإنسان يقظ، هذا الصديق الودود، المعاشرة اليومية، العلاقة الحميمة، بمرق ألف كلمة، إذا خمس كلمات تأثر فيهم أخذ موقف الإنسان. فالمفروض الإنسان كما يختار بيته الجيد المشرق ذا الإطلالة ذا الموقع المناسب المساحة المناسبة، عليه أن يختار أصدقائه، وينبغي أن يكونوا من المؤمنين. في كلمة لبعض الأساتذة أنه الإنسان ابن بيئته وابن وراثته وابن أمه وأبيه وابن محيطه. فلذلك الله عز وجل القضية هي ذكرها بالتفصيل، قال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يعني لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. في موضوع الولاء والبراء بالدين موضوع خطير، يعني من ركائز إيمانك ومن علامات إيمانك أن توالي المؤمنين وأن تعادي الكافرين. الملاحظ يعني الإنسان حينما يضعف إيمانه يبني ولاءه وبراءه على مصالحه، فقد يوالي قويا وقد يوالي غنيا، لا يصلي بل يشرب، لأنه يتوهم أن مصالحه مع هذا الإنسان. وقد يشمئز من مؤمن طاهر طيب لأنه فقير فيقاطعه. حينما تبني علاقاتك وولائك وبرائك على مصالحك فليس في قلبك من الإيمان شيء. إن أولى بديهيات الإيمان أن توالي المؤمنين وأن تعادي الكفار والمنافقين، هذه أولى بديهيات الولاء، أولى بديهيات البراء هكذا. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. لذلك الله عز وجل قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لو حللت الشر لوجدت أن الشرير يتغذى تغذية شريرة. وأخطر شيء بحياتنا هالتغذية هي. إلي جالس معه شو قال لك؟ بماذا نصحك؟ بماذا وجهك؟ ما الذي يقوله لك كل يوم؟ ما الذي يزينه في نظرك؟ ما الذي يصغره في نظرك؟ أنت دائما الإنسان يقظ، لكن ليس دائما يقظا، له خط دفاع الإنسان. أحياناً يكون في أسلوب ذكي جداً، هذا الأسلوب يتسرب عبر خطوط دفاعه. بالمناسبة من أخطر الاقتحامات لخطوط دفاع الإنسان القصة، يعني القصة لأنه تعبير غير مباشر. لو أن واحد قال لمسلم ليتك تزني، مستحيل يقبل، لأنه في عنده خطوط دفاع. أما أحياناً يقرأ قصة مغزاها أنه الزنا مغنم مثلاً، مغنم كبير، أو يشاهد مسرحية مغزاها هكذا، فهذا اسمه التسلل أو اقتحام خطوط الدفاع. يعني مثلاً لو إنسان يقود سيارته بطيش وألقينا على مسامعه يعني نصائح في الاعتدال بالقيادة لا يلقي لها بالا، أما لو شاهد قصة كيف أن هذا السائق الأرعن فقد أطرافه السفلية وصار في المستشفى، القصة ذات أثر أبلغ بكثير. من هنا قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالأب الصالح يبحث عن أصدقاء أولاده لأنهم يغزونه. أيام بتلاحظ أن ابنك طلع أفكار جديدة لم تكن من قبل، معنى صاحب واحد هذه الأفكار انعكاس لأفكار صاحبه. لا ينكر أبدا أثر الصديق وأثر العلاقة الحميمة في التغذية اليومية. لهذا قال الله عز وجل واتبع سبيل من أناب إلي، هذا الأمر النهي، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. أيام يكون واحد مع زوجته من أحسن ما يكون، تذهب إلى بيت أهلها وتعود إنسانة أخرى متبرمة منتقدة غير قابلة لحياتها، حصل تغذية هناك. ففي لك بضعتين، الأنبياء والخلفاء والكبراء والعظماء والقادة لهم بطانتان، بطانة تأمرهم بالخير وتحضهم عليه، بطانة تأمرهم بالشر وتحضهم عليه. والمعصوم من عصم الله، والإنسان الحر هو الذي لا يتأثر قراره بأي تغذية، والإنسان المؤمن قراره إسلامي، يعني قراره نابع من الكتاب والسنة. أما يعني واحد في عليه زكاة مال مبلغ 11,000 و 530، له زوجة متعبة كثيرا، يعني حضته على عدم دفع الزكاة بإلحاح، وبدنا ندهن وبنرتب بيتنا وهلأ، استجاب لها يوميا يوميا يوميا استجاب لها. بيقول هالأخ أنه عنده سيارة انضربت بحادث، فصلح جلس ودهن واشترى قطع. أما أغرب شيء أنه يكون مجموع الفاتورة الكاملة بمقدار الزكاة التي لم يدفعها بالتمام والكمال، الله أدبه. فلذلك المؤمن يصدر في قراره من الكتاب والسنة من منهج الله، ولا يعبأ بأية تغذية. والعباقرة دائما ليسوا لك، البيئة لها أثر، لها أثر على ضعاف الشخصية. دائما العباقرة والمتفوقون يقودون البيئة، يغيرون معالم البيئة، لا يتأثرون بها يؤثرون بها. أما عامة الناس 90% من الناس يتأثرون بالبيئة. لا أعظم أكثر مشكلة في المجتمع العدوى، أنه هالجهة فسدت الكل يفسد معها. يعني أوضح مثل موضوع الأزياء، يعني واحد يهودي قاعد بفرنسا يصمم موديل يفرضه على المسلمات العفيفات الطاهرات، لقيت الموضة شو بدنا نساوي؟ نتبهدل. هذا الشرك أساسا، هذا الكفر، وهذا التبعية. لو دخلتم جحر رب لدخلتموه. الإنسان لما يكون حر يكون له شخصية قوية، حر من أي بيئة سيئة، من أي تغذية سلبية، حر من أي توجيه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هناك رواية أخرى لهذا الحديث: ما بعث الله من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالة، فمن وقي شرها فقد وقي. نعم، يعني في عندك خطر اسمه التغذية السلبية. التغذية كلمة، أيام الإنسان الكلام إذا استمر يعتقد صوابه وهو لا يشعر، يعتقد صوابه، والباطل باطل. لو رددته مليون مرة الأيام بموضوع الأرث، عنده بنت من الزوجة، ما له على علاقة طيبة مع زوجها، لا ترتب له شيء، شو بلأولادك، هدول من صلبك، هدول إلك، هدول أهلك. هذا كل يوم كل يوم كل يوم يستجيب الزوج، يحرم بناته، يلقى الله عاصيا التجب له النار، يعبد الله 60 عاما ثم يظلم في الوصية فتجب له النار. من هنا قال الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ما قال عداوة حال، عداوة مآل، يعني هو يحب زوجته، غزته تغذية معينة فاستجاب لها، يوم القيامة استحق النار. من السبب؟ زوجته، يكرهها. فالإنسان بده ينتبه، هل القرار كيف اتخذته؟ وفق حكم شرعي لما وفق تغذية مستمرة؟ هذا أخطر شيء بحياة الإنسان. لذلك الجماعة رحمة والفرقة عذاب، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القافية. عظمة الجماعة تأتي من هنا، إنه أنت بين مؤمنين تتلقى منهم توجيهات صحيحة، تغذية صحيحة. والحمد لله رب العالمين.